الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعا بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، معاشر الإخوة، نحن في زمن غربة. في حديث أبي هريرة المخرج في مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. ومن غربة هذا الدين في هذه الأيام تمالؤ الرافضة على أهل السنة والجماعة في اليمن، وأعني بدماج، بأرض صعدة. فإن الرافضة الحاقدين تكالبوا على تلك البلدة التي أسس فيها شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى قلعة شامخة وصرحا شامخا من صروح العلم المؤسس على الكتاب والسنة. وانتشر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الشيخ رحمه الله تعالى، انتشرت السنة واندحرت البدعة وعلت راية التوحيد ونكست راية الشرك، وانتشر الأمن والأمان. فإن دعوة أهل السنة ما انتشرت في بلد إلا واطمأن أهلها واستقر أهلها وحل الأمن والأمان، لأنها دعوة رحمة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإنهم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. لما رأى ذلك أعداء الإسلام من اليهود والنصارى سخروا أفراخهم وألبوا أعوانهم من الرافضة الحاقدين، وهذا طريق لهم معلوم، أعني بذلك اليهود والنصارى، وكذلك بالرافضة الحاقدين طريقهم معلوم في عداء أهل الإسلام. فإن الحرب، معاشر الإخوة، في هذه الأيام هناك حرب بين توحيد وشرك، حرب بين إسلام وكفر، وحرب الرافضة لأهل الإسلام معلوم من قديم، كما صنع ابن العلقمي الوزير الرافضي لما أدخل التثار على بلاد الإسلام وفعل التثار في بلاد المسلمين أمرا عظيما، كما حكى ذلك ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه الكامل. وهكذا ما يصنعه الرافضة في هذه الأيام، ما يصنعه الرافضة بأرض الشام سواء في سوريا أو في لبنان، وما يصنعه الرافضة بأرض العراق، أرض الرافدين بأهل السنة والجماعة، من قتل وتفجير وسجن وسفك للدماء وانتهاك للأعراض، وما يصنعه الرافضة كذلك في بلاد البحرين من قلقلة أمن البلاد وزعزعة أمنها وتأليب اليهود والنصارى عليها. ما صنعه حزب الله الذي في جناحه العسكري حركة أمل في الثمانينات في مذبحتي صبرة وشاتيلة أمر عظيم، وكان الإعلام في ذلك الوقت يروجون في أوساط المسلمين أن مذبحة صبرة وشاتيلة هي من صنيع اليهود، وفي الحقيقة أنها من صنيع الرافضة، من صنيع الرافضة الحاقدين. هذه الأيام تكالبوا على أرض دماج، تكالبوا على هذه البلدة التي أسس فيها شيخنا كما سبق صرحا شامخا من صروح العلم، وحاصروا تلك البلاد وقطعوا جميع الإمدادات عليها وجعلوا يقصفونها بالأسلحة المدمرة والسلاح الثقيل. ضربوا المكتبة التي أسسها شيخنا رحمه الله تعالى، وضربوا بيوت الله جل وعلا، وهكذا ضربوا خزانات المياه، وضربوا مولدات الكهرباء وفجروها، ودمروها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدمرهم وأن يزلزل الأرض من تحتهم وأن يقذف الرعب في قلوبهم. فالواجب علينا معاشر المسلمين، معاشر الإخوة، أن ننصر إخواننا أولا بالدعاء لهم، فإن الدعاء سلاح عظيم، إياك أن تستهين به. فالله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فعلينا معاشر الإخوة ألا ننسى إخواننا من الدعاء، أن يفرج الله همهم ويزيل غمهم، وأن يشفي جريحهم، وأن يرد أسيرهم، وأن يرحم ميتهم، وأن يكشف كربتهم. ندعو لهم ونتحرى في ذلك الأوقات التي يجاب فيها الدعاء. وكذلك علينا أن نعينهم إن استطعنا بالمال، فإنهم في حاجة إلى أسلحة، وفي حاجة إلى مواجهة عدوهم وقتال عدوهم، فإنه بحمد الله قد هب أهل السنة هناك في ذلك، في تلك البلدة المباركة، بلاد اليمن، بلاد الحكمة والإيمان، هب أهل السنة إلى نصرة إخوانهم من كثير من بلاد اليمن. فعلينا أن نعينهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. الأمر الثالث علينا، وهذا من الواجب علينا، أن نطلع الناس ممن يغفل أو يغتر بحال هؤلاء الروافض. والروافض في اليمن هم امتداد للروافض في إيران وفي لبنان، وهكذا في سوريا وفي البحرين وفي شمال المملكة إلى غير ذلك. أن نبين حالهم وأن نطلع الناس على أخبارهم وما يصنعونه باليمن وما يصنعونه بإخواننا هناك المحاصرين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. أن نطلعهم حتى تنكشف أحوالهم أمام الناس، لأنهم يلبسون، ومن يعني مما يلبسون به على الناس أن رايتهم التي يرفعونها الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. وفي الحقيقة أنهم منذ أن رفعوا هذه الراية لم يعلم أنهم قتلوا أمريكيا ولا قتلوا يهوديا، وإن كنا لا نقر على قتل الأمريكان أو اليهود في بلاد المسلمين إذا دخلوا مستأمنين أو كانوا معاهدين أو كانوا ذميين. فهؤلاء رفعوا هذه الراية ليموهوا على الناس. وفي الحقيقة أن الذي قتل هم الجنود من الجيش اليمني، هم أهل السنة والجماعة، هم طلبة العلم، هدمت على رؤوسهم بيوتهم، بل بيوت الله جل وعلا، والمكاتب التي فيها كتب أهل العلم، التي فيها أقوال أهل العلم والدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نطلع الناس، خاصة ما يبث في الشبكات من أخبار أولية وما يذكره إخواننا هناك وينشرونه، نطلع الناس على ذلك حتى يعرف الرافضة على حقيقتهم. وكذلك من واجبنا كذلك أن نطلع المسؤولين ونحو ذلك على حقيقة هؤلاء، حتى يحصنوا بلادنا من هؤلاء ويحاربوا هذا الفكر. لأن الرافضة الحاقدين ما دخلوا بلادا إلا أفسدوها، ما دخلوا بلادا إلا ودخلت معهم الفتن، ما دخلوا بلادا إلا وزعزعوا أمن بلادها وأشعلوا الفتن فيما بين الناس وحرضوا على الشرك بالله وعلى البدع وعلى الأهواء وفرقوا المسلمين وطعنوا في أئمة المسلمين وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اطلع الوزراء والمسؤولين ويعني القادة الأمنيين ونحو ذلك على جرائم هؤلاء في اليمن، وكذلك جرائمهم في بلاد الحرمين في وقت الحج في سنوات مضت، وكذلك ما يصنعونه بالعراق وما يصنعونه في لبنان، فعسى ذلك أن يبعث في نفوسهم الحمية أن يحموا بلادنا من شر هؤلاء، وأن يمنعوا من انتشار مذهبهم الفاسد وآرائهم الكاسدة، وأن يمنعوا دخول كتب هؤلاء وأن يمنعوا امتداد الروافض من جهة إيران إلى بلادنا، وأن يمنعوا كذلك كل من ينتسب إلى هذا المذهب الخبيث وإلى هذه الفرقة الضالة من أن تطأ رجله هذه البلاد الطيبة، هذه البلاد المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يحفظ القائمين عليها. فأعود على بدء وما قلته في إخواننا في أرض دماج، كما سبق علينا أن ننصرهم، وعلينا أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لهم والدعاء على الرافضة الحاقدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسر شوكتهم وأن ينكس رؤوسهم وأن يردهم خائبين، وأن يجعلهم غنيمة لأهل الحق، وأن يجعلهم غنيمة لأهل الحق، وأن يجعلهم غنيمة لأهل الحق، وأن يحفظ إخواننا، أن يحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأولادهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.